أو شهادة الزور، فليس على ظاهرهم متبادل إلى الإحسان منه، وذلك لأن الشرك أكبر منه بلا شك، وكذا القتل فلا بد من تأويله. وفي تأويله ثلاثة أوجه: أحدها أنه محمول على الكفر، فإن الكافر شاهد بالزور وعامل به، والثاني أنه محمول على المستحل فيصير بذلك كافرا، والثالث أن المراد من أسفل الكبائر كما قدمناه في المراد. الصواب الأول والثاني هذا هو الصواب، مع الثالث هو الظاهر أو الأخر؟ نعم هو الصواب الشرعي، الصواب أنه أعتقد من أسفل الكبائر. أما لو يقول بأنه لأن المشرك شاهد بالزور هذا صحيح، كذلك أيضا تقول على المستحل هذا عرف المستحل هذا في كل ليس خاصا بهذا، فالاستحال لعمر معلوم من الدين بالضرورة هذا كفر، ليس خاصا بشهادة الزور وقصد الوالدين وقطيعة الرحم الربا، لما استحل فالاستحال كفر. صواب أن قال على كثير من يعني من أكبر الكبائر. نعم نووي. نعم حدثني هارون بن سعيد بن الأيمن. نعم الشريف السبعي هو ما حضره كيف يشتبه معي رآه يعني حاضره إذا كان حضر وشوفه يعرف من وجوهه يعرف من هذا باع وهذا اشترى لو ما عرفه يقول هذا الرجال رأيته يبيع على هذا، أما إذا كان ما حضر لا ليس له ذلك. نسمع أنه بعض الناس هو ما حضر يأتي يعطيه البطاقة يقول اشتري هذا تهديد المعوذية، إذا كان حضر البيع بعض الناس قد يشهد له ما يعرف يريد أن ينفعه أو يعطيه رشوة فيشهد هذا تهديد الزور، أما كون حضر البيع ورعاه بس ما يعرف أسماءهم ما يضر، لكن يعرف أسماءهم يعني يرى هذا الرجال باع على سلعة هذا الرجل وما يعرف اسمه يمشون جميعا الى المحكمه ويشهد له مثلا. لا ما يحصل ولو واحد ولو في المئات المئه اذا ما حضر لا يحصل، ولهذا الرسول عليه الصلاه والسلام اشترى فرسا من اعرابي، هذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام اشترى فرسا من اعرابي ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتاخر الاعرابي فطفق رجال يساو من الأعرابي ما عرف أن الرسول اشتراه، فأراد أن يبيعه عليهم، ثم نادى الرسول قال إن كنت تريد أن تشتري فاشتريه إلا فإن قال أولم تبيعه عليه؟ قال لا. فجاء خزيمة بن ثابت الأنصاري قال هل ما شاهيا؟ قال أنا أحبك الرسول. قال كيف تشتغل أحضرت؟ قال يعني صدق بخبر السماء. فجعل النبي هذه تمثلة رجلين، أما غير النبي لا ما تشك ما حضرت البيع ما شك ولو من أوثق الناس، ليس لك أن تشك حتى تراه. جاء في حديث ضعيف أن قال لرجل ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها تشهد أو جاء، لكن حديث ضعيف ما نصحه، يعني لابد أن يشهد إلا من شهد بالتأكيد وهم يعلمون عن علم. نعم الثقة معه ما يصلح. نعم من يعرفه إذا عرفه قد يكون أعمى ما يرى مثلا لكن يعرف يسمع. نعم حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات الغافلات المؤمنات. وهذا فيه تقديم اكل الربا، والروايه الثانيه تقديم اكل مال اليتيم على الربا، والروايه الثانيه تقديم اكل الربا على مال اليتيم. وهذا من الحديث التي جاء بها الإمام محمد بن عمر رحمه الله في باب ما جاء في السحر، حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات